kailangan aarugain, paalagaan, pakainin. Lahat ang kailangan ng iyong nanay ay ibibigay mo. At alhamdulillah, alhamdulillah, only Islam is the religion na nagtuturo nito. Second point, hindi lamang sa Islam. Nung panahon na Propeta Jesus alayhis salam, si Jesus alayhis salam, na maraming hindi nakakaalam na isa sa katuruan sa Islam, yung pagmamahal sa magulang, ay yung pagmamahal namin sa ina ni Jesus na si Maria. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ang kanyang kahulugan sa wikang Tagalog na napakalapit, sabi niya, ako ay pinadala ng Allah dito sa mundo upang maging mabuti sa aking ina. Sino nagsabi noon? Jesus alayhi salam. Yes. I have to put point. Yes. تفضل اختي محمد السلام عليكم ربي يرحمهما كما ربي يرحمك سمي اختي لو سمحت عندي شغاله سريلانكيه تبغى تنطق الاسلام على الهواء الله يجزاك الجنة عطني يا اختي محمد ربي يرحمك الو هلا السلام عليكم عليكم السلام وير ار يو فروم سيستر I am like Islam. MashaAllah. From Sri Lanka. You are from Sri Lanka. MashaAllah. MashaAllah. It's a special area. MashaAllah. So you want to be Muslim? Yes. MashaAllah. MashaAllah. Allah yathabbit. Allah yathabbit. Allah yajzakum Muhammad khair al-jaza'a. Okay, repeat. Say after me, sister. Say, Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illa Allah. إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ما شاء الله مبروك ما شاء الله congratulations شاء الله يبارك أختي محمد الله عليها الآن تغتسل صلاة تصلي والإحسان إليها بتعليمها وبمعاملتها فقد أصبحت أخت لنا لها ما لنا وعليها ما علينا إن شاء الله أبو عمر الله أكبر ربي يرحمهما كما ربيانا صغيرا آمين Ang mga nanay natin, sila yung nagpalaki sa atin ng ilang buwan at binigyan tayo ng tamang pag-aaruga. Walang nanay na magbibigay o walang tatay na magbibigay sa atin ng kasamaan. Kaya dapat natin ito suklian ng pagmamahal at tunay na pag-aaruga sa kanila. Padal na Sheikh Nasser. Sabah, Mara, I interrupt you too much today. Yes. Salamu alaikum, sister. Alaikum salam. How are you, sister? Are you us? Fine, po. Apo. So you want to be a Muslim? Apo. Opo. MashaAllah, MashaAllah. So repeat after me. Say, Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. MashaAllah. MashaAllah. Congratulations. MashaAllah. MashaAllah. Thank you. Pwede po akong magtanong? Yes, yes, inshallah, sister. Pwede ka magtanong, inshallah, pagkatapos ito. Yan. Yes. Okay. So, Sheikh Nasser, one of the point, again, can you announce to our sister that they can call us and they can inquire another knowledge about Islam? Not only by making shahadah. Yeah, just, يعني أنا, I would so say, yes, yeah. طبعاً أنا أذكر الأخوات, أرقام الدعاة موجودة يا أخوات. فمن أراد الاستزادة أيضا أرقام بعض الأخوات الداعيات يعني من لهن خبرة في مجال الدعوة من أراد من الأخوات الاتصال والاستزادة سواء في تعليم الأخوات المسلمات الجدد أو في دعوة غير المسلمات فالأرقام موجودة يا أخواتي على الشاشة تستطيع أن تنسخينها وتتصلين بين فترة أخرى أنا أنصح الأخوة والأخوات أيضا يا أخوان في حساب مهم جدا جدا جدا جدا أنصح كل أخ وأخت بمتابعة هذا الحساب وهو معا لدعوة العمالة معا لدعوة العمالة ففي خير كثير وفي معلومات كثيرة وهذه الحلقات أيضا تجدونها موجودة في ذلك الحساب وأرقام الدعاة كلهم تفضل بعمر gusto ko na ipaalam sa ating mga kababayan again ما شاء الله أبو عبد العزيز السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله حياك الله أبو عبد العزيز كيف الحال جعلك تسلم بخير الله يرحم والديك في عندنا شغالة فلبينية تبغى تسلم الله أكبر الله يسلمك من كل شر يصلح لك النية والذرية وجعل والدي ووالديك وجنات النعيم والسامعين والسامعات سمي خيي هذه أعطيك إياها عطني إياها جعلك تسلم سلم. جعلك من يأخذون الكتاب وهم بيمينه يلا هلو هلو كم استقيو Mabuti po. Ready ka na ba na pasukin ang pananampalatayang Islam? Opo. Hindi ka pinilit ng amo mo? Hindi po. Mashallah. Na, nagsabi. Mashallah, mashallah. Wow. So, say, ma? Nobody forced. She said nobody. Yes, mashallah. هذا اختيار. Yes. Her own choice. By her own choice. Alhamdulillah. So, susundin mo lang, sister, yung sasabihin niya sa wikang Arabic at pagkatapos yun, ikaw Muslim na, inshallah. Okay? Thank you. Okay. Welcome. Padre. Ya lahum dinan azim. Allahu Akbar. Sister, repeat after me. Say, ashadu. Ashadu. An la. Allah. Ilaha. إلهها إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله وصار الله رسول رسول الله ما شاء الله congratulations sister this is the real happiness sister another so, one Khalid Kuzman do you have to do, our sister salam alaikum sister Alaikum salam, brother. How are you, sister? I'm fine, brother. Ayos. Yeah. How is everything is going smoothly? Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. So now you are interested to be a Muslim? Sir? Are you interested to be a Muslim? Yes, sir. Sincerely from your heart, nobody forced you for that? Yes, sir. Nobody forced. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, sister, now I will say the testimony of faith slowly, word by word, repeat after me, okay? Okay, sir. Say, Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa Ashhadu. Wa Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Congratulations, sister. You did it. MashaAllah. Allahu Akbar. Congratulations. JazakAllah khair, Sheikh. Thank you, sister. MashaAllah. SubhanAllah. I just want to mention something. It's a great religion. See, just by saying that word, someone will be from non-Muslim or disbeliever to a believer. Just that word. I believe there is no true God but Allah and Muhammad is the Messenger. Ashhadu. يا أخوان وأخوات دين عظيم. يعني مجرد نطق الشهادة يقول إنسان فقط أشهد أن لا إله إلا الله مؤمنا بها عارفا بمعناها ينطقها بلسانه ثم يصبح يعني عبد من عباد الله الصالحين مسلم من المسلمين وقد تدخله الجنة هذه الكلمة وهو دين عظيم طبعا عنده في النصرانية والديانات الأخرى يا أخوان تمر بإجراءات طويلة منها التعميد في الكنيسة ويأخذ القسيس إجراءات طويلة عافانا الله منها في هذا الدين العظيم Okay, I just want to remind our dear viewers that yes. in Islam there is no baptism. You see, yes, it's a relationship between you and your Allah. Your creator. Allah. Would you remind our dear viewers there is no baptism yes. in Islam? Gusto ko ipaalam sa ating mga tagapakinig, tagamanood ngayong gabi, na walang binyag sa Islam. There is no baptism. Walang binyag sa Islam. Ang gagawin lamang ng isang tao, one of the great words. Ikaw sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at ikaw sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo, alipin, propeta ng Allah, Muslim ka na. You save yourself from hellfire and bring a candidacy to Jannah, to paradise. Mashallah. So you have something in Birrul Walidain or you finish that topic? Yes, just a reminder, only for our viewers. And also, Birrul Walidain, that's, they will live happily, the parents, they will live happily in this life, and they will, I mean, even their children will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala for applying the Birrul Walidain. Like one point again, Sheikh Nasser, we are always point. I know that many Filipinos now are looking at us because this program will be aired in a big screen in Bataa. Okay, so I want them to remind them one point again. Do you think that your mother is very happy now? If you said that he is very happy, you have to take care for her more than anybody. You have to take care. So, kung kayo ay namimili ngayon dyan, kung ano man ang gusto nyong bilhin, dapat ito ay para sa nanay nyo, ang unang-una, at kasunod yung asawa at saka mga... One more point again. Another one, mashallah. Muhammad Cruz, it's nice to see you. to see the face of Muhammad Cruz. Salamu alaikum, sister. Why it's this way? It's not this way. This one, it's here? Okay. How are you, sister? ريدي تبي يا مسلم؟ ايوه ما شاء الله. ايوه اوكي سي اشهد ان لا اله الا الله الله واشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله. congratulations sister. ما شاء الله جزاك الله خير. thank you. ام عايش معنا اخوان؟ congratulations. اخوي فؤاد معنا احد؟ ام عايش؟ ام عايش السلام عليكم. ما شاء الله. وعليكم السلام. go ahead. طيب مدام. طيب طيب مدام يلا go ahead. sister ready كنا بنا مع embracing Islam. Opo, opo. Masyaallah. So, ayahan mo. Brother. Yes. Itatanong ko lang po kung hindi ko po kasi alam kung paano magsalay. Matagal na sana akong Muslim. Okay. Mamaya, sister. Mamaya. Pakinggan mo muna. Mamaya, inshallah, pagkatapos nito, tatawagan ka namin, inshallah. Okay? Sige po. Para doon. So, ngayon, ready ka na ba na pasukin ng pananampalatayang Islam? Opo. Okay. So, hindi mo lang yung sasabihin niya pagkatapos nun, inshallah, ikaw ay Muslim na. Okay, okay, padal siya. Okay, how are you, sister? Fine, sir. Fine, alhamdulillah. Say, repeat after me, sister. Say, ashhadu. Ashhadu. Alla. Alla. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. رسول الله ما شاء الله. congratulations sister. طبعا انا اذكر اختينا الله الله الان بالغسل والصلاه كما ذكرنا يا اخواني احسان اليهن وتعليمهن بين فتره اخرى. طبعا اذكر اخواني واخواتي ساذكر ايضا قبل نهايه الحلقه الحلقه القادمه بنكون بلغات يعني بننتقل من اسيا الى افريقيا فيكون معنا كينيا وغانا واوغندا بعده لغات سواء السواحليه ولا ريمايند سريلانكية والهوسة وأيضا سنكون باللغة الإنجليزية لأن بعض كثير من أهل أفريقيا يتكلمون اللغة الإنجليزية فمن كان عنده أحد من غينيا أوغندا كينيا نيجيريا النيجر كل هؤلاء يعني ذكروا من تعرفون يا أخواني يتابعونا. تفضل أبو عمر. أوكي gusto ko ulit i-remind yung ating mga televiewers na napakaganda nito. Ang paraiso ay nasa paanan ng iyong ina. So kapag ang paraiso ay nasa paanan ng iyong ina, kailangan po na magiging maayos tayo, magiging maganda ang ating pakikitungo, lalong-lalo na sa ating ina. So bakit? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso ay nakasalalay sa paanan ng iyong ina. Pag sinabing nasa paanan ng iyong ina, wala na pong ibang pagkakataon na ang paraiso makakamta ng isang tao kung may sama ng loob ang kanyang ina sa kanya, ito po ay hindi mo makakamtan ang tunay na kaligtasan patungo sa paraiso. Maliban lamang sa kung ikaw ay patawarin ng Allah at ikaw ay bibigyan din ng kapatawaran ng inyong ina. So huwag po nating kalimutan. Unahin muna natin ang ating magulang, lalong-lalo na ang ating ina at kasunod ang ating ama, ang ating mga anak, ating asawa at ating mga kapatid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa aqimus salata wa yu'tuz zakah. Mag-alay ng pagdarasal at magbigay ng kawanggawa at sambahin ng Allah. Ta'budullah al-birrul walidain. Sambahin ng Allah at mahalin, igalang, respetuhin ang inyong mga magulang. Inuulit ko, lalong-lalo na ang inyong ina, your mother. Padan. Maraming salamat at inshallah naway ito ay nakapagbigay sa inyo ng tamang impormasyon at tamang layunin na mahalin at igalang at sundin ang inyong mga magulang. Jazakallah khair. We have a problem. The time. No more time. Alhamdulillah. طبعا عمنا اشرف باشمهندس اخر شهاده ممكن ناخذها ولا نمشي؟ يا حبيبي هذه فوق البيعه فوق البرنامج. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. حياك الله يا اختي يا هلا. الله يحييك. سمي. جعل استسلمين الله يحرمك على النار واقف. انا عندي شغاله اقول لك في الدنيا تبغى تسلم. سمي. موجوده الان معك؟ علمت. اي عندي موجود. سمي. وعلمتها على الوضوء كذا وما زي لي ايت ما تبغى تتوضا. ولازم تدخلين حمام.